بسم الله الرحمن الحيم. من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. الله أكبر. أنسيت نظر الله رب الهيئة ورب البشر؟ أنسيت من يحرك طرف أعينكم؟ أنسيت أفضاله وأنعامه؟ أنسيت رقابته؟ فما من معصية إلا ولها عقوبة مؤجلة، عقوبة مؤجلة إلا أن يمن الله على العبد بتوبة فيرفع عنه العقوبة الأخروية وتبقى عليه العقوبة الدنيوية من الهم والضيق والغم والحزن والذل والكآبة. ومن أعرض ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويخطئ ذلك الاستغفار والفرح بالتوبة والإقلاع عن المعصية. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الطمأنينة وهي ركن السكينة الأعظم. فمن أراد السكينة فليطمئن في صلاته فإن السكينة ثبات القلب وسكونه وزوال قلقه واضطرابه. من بركات الصلاة الراحة النفسية. فما انفتحت المصحات النفسية إلا بالتهاون بالصلوات والتخلف عن الجمع والجماعات. فشى الانتحار يوم أن ضيعوا الصلاة. فشى الزنا. فشى الربا. فشى الكذب. فشت الغيبة والنميمة وظهر الفساد في البر والبحر. في دول الكفر ففشى الانتحار المروع والجرائم بالدقيقة بل في الدقيقة جرائم وجرائم. حتى في المصحات ماتوا شنقا وزهقا وضنكا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن عقوبة تارك الصلاة أشد عقوبة وردت في القرآن والسنة. بل توعد الله الساهين عن صلاته بويل وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا يصليها إلا بعد أن يخرج الوقت. فكيف بعقوبة التاركين لها؟ بل توعد من اتبعوا الشهوات وضيعوا الصلوات بغي وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه فيه الحيات والعقارب كالبغال قد حشيت سما بقرص متبعي الشهوات ومؤثريها على الصلوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تارك الصلاة يأتي يوم القيامة مكتوب على وجهه يا مضيع حق الله يا مخصوصا بغضب الله كما ضيعت في الدنيا حق الله فآيس اليوم من رحمة الله. تارك الصلاة تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر بمقابر المسلمين ولا يصلى عليه إذا مات ولا يحمل على الأكتاف يحمل بالأيدي فقط ولا يزوج بمسلمة ولا يرث ولا يورث ولا يزار إلا للنصيحة. ومن تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة. الأولى ينزع من عمره البركة. ثانيا تمحى سيم الصالحين من وجهه. ثالثا كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه. رابعا لا يرفع له دعاء إلى السماء ولا عمل. سادسا سابعا ثامنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس كرامات. يرفع عنه ضيق العيش يرفع عنه عذاب القبر يعطيه كتابه بيمين يمر على الصراط كالبرق الخاطف يدخل الجنة بغير حساب. توقيت الصلاة الثانية والدقيقة حتى إن الصائم ليرفع التمرة إلى فيه فلا يقدر أن يضعها في فمه حتى يسمع المؤذن معلنا دخول صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر. مؤسسة الغرباء الغرباء الغرباء الغرباء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الصلاة سكن الصلاة سكن الصلاة سكن لفضيلة الشيخ أحمد الحواش. والآن نترككم مع هذه المادة. الحمد لله الحمد لله جعل الصلاة راحة وذكرها طمأنينة والسعي إليها أجرا وانتظارها درجات في الجنة العليا، ونورا ونزلا كلما غدا المصلي إلى بيت ربه أو راح. أحمده سبحانه بالغدو والرواح، وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى كلما أجرى الأرواح، وأشهد أن لا إله إلا الله. أذن لنا أن نتصل به كلما أردنا الراحة والسكينة والطمأنينة والروح، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل كلما ركع وسجد: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن قال من أهل سنته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أرحم الراحمين، يا من وكل ملائكة كراما بتلك الروح، ويا من يرد عليه في كل صلاة وسلام الروح، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالتقوى فهي أقوم وأقوى، واحذروا أسباب سخط الرب فإن أجسامكم وأقدامكم ضعيفة على النار لا تقوى، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا ليست كنار هذه الدنيا، بل نار الدنيا جزء واحد من أجزائها 69. اللهم أجرنا ووالدينا ووالديهم ووالدي والديهم وأهلينا والمؤمنين والمؤمنات من النار. وبعد، فعنوان هذه الخطبة الصلاة سكن. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم عباد الله، كم يحرص الناس على سكن البدن، فاحرصوا أنتم أكثر وأكثر على سكن الروح، بل ولا نسبة ولا تناسب بين سكن البدن وسكن الروح، وأنت بالروح لا بالبدن، وأنت بالقلب لا بالجسد. ما قيمة البيوتات بدون راحة؟ وما قيمة الأجساد بدون قلوب وأرواح وأنفس مطمئنة؟ عباد الله، بالصلاة والاتصال يرحم الله العباد. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا، وقال فاستمع وأنصت، غفر له من الجمعة إلى الجمعة. ثانيا، بالصلاة تجتمع الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فكيف بأعظم اجتماع الجمعة، وكيف بأشرف جماعة الصلوات الخمس التي شرعها الله، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه عن العبد إذا قام يصلي أن البر يتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: الملائكة تدعو لأحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتحول. رواه البخاري. ولاحظ دعاء الملائكة، فإنه مستجاب بلا شك، لأنهم يدعون الله ولم يعصوه طرفة عين، ويدعون لك بألسن لم تعص الله، يدعون لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بألسن طاهرة، بألسن ذاكرة، بألسن لم تمر بها غيبة ولا كذبة ولا نميمة ولا كلمة فاسدة، يدعون لك بألسن طاهرة ذاكرة لم يمر بها غيبة ولا كلمة فاسدة بألسن لم تصل لها جل جلاله. ثالثا، من أعظم مواهب الصلاة ومن أعظم كرامات الصلاة سكينة القلب مهما مر بك من مخاوف أو إزعاج أو آلام أو أمراض، فبمجرد أن تدخل على ربك من باب الصلاة إلا ويسكن روعك ويطمئن قلبك ويكفيك ما أهمك، وكلما أطلت الصلاة زادك الله سكينة، فإذا أخذت زادك من كمال السكينة حينها لا تنزعج إذا انزعج الناس، ولا تقلق إذا قلق الناس. رابعا، الطمأنينة، وهي ركن السكينة الأعظم، فمن أراد السكينة فليطمئن في صلاته، فإن السكينة ثبات القلب وسكونه وزوال قلقه واضطرابه، فالطمأنينة ركن للسكينة كما أن السكينة ركن للطمأنينة، كما أن السكينة ثمرة من ثمراتها بل وركن من أركانها، فلا طمأنينة إلا بسكينة ولا سكينة إلا بطمأنينة. خامسا، الطمأنينة نهاية السكينة وأثر من آثارها كما قال ذلك ابن القيم، وهي سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي لا يكن أمن غرور، فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له، والعاصي بمجرد أن ينتهي من المعصية إلا وتتكالب عليه الهموم والغموم والأحزان، ويصاب بالعقوبة الدنيوية قبل الأخروية، فما من معصية إلا ولها عقوبة معجلة وعقوبة مؤجلة، إلا أن يمن الله على العبد بتوبة فيرفع عنه العقوبة الأخروية وتبقى عليه العقوبة الدنيوية من الهم والضيق والغم والحزن والذل والكآبة، ويطفئ ذلك الاستغفار والفرح بالتوبة والإقلاع عن المعصية. سابعا، من بركات الصلاة الراحة النفسية، فما انفتحت المصحات إن صح هذا الاسم النفسية إلا بالتهاون بالصلوات والتخلف عن الجمع والجماعات، وأما في دول الكفر ففشل الانتحار المروع والجرائم بالدقيقة، بل في الدقيقة جرائم وجرائم، بل حتى في المصحات إن صح الاسم النفسية ماتوا شنقا وزهقا وضنكا. ثامنا، من بركات الصلاة أن الله جعلها عنوانا واضحا للأفراد والأمم والشعوب، فأي أمة لا فحشاء فيها ولا منكر فهي مصلية مقيمة للصلوات محافظة على الجمع والجماعات، وأي أمة هابطة فهي مضيعة ولا شك للصلاة، وما فشت الفواحش والمنكرات إلا يوم أن ضيع الناس إقامة الصلوات وتخلفوا عن الجمع والجماعات، ولا فشت الفواحش إلا فشت الطواعين والأوجاع فيهم حتى يراجعوا دينهم ويقيموا صلاتهم. تاسعا، علاج الأمراض النفسية والبدنية والعظمية والروحية في الصلاة، حتى ثبت طبيا أن الركوع علاج لجميع الآلام في العظام، وطردا لأمراض الروماتيزم، وطردا لجميع الأمراض الفقرية في الظهر، وضد التزلقات الغضروفية. وثبت أيضا طبيا أن السجود ضد الشلل وأنه يقي من الشلل والتخثر في الدم، لأن المصلي إذا سجد تحولت الدورة الدموية بسرعة في سائر جسمه من رأسه إلى قدميه، فسبحان من يجري الدماء في أوردتنا وعروقنا من الدماغ إلى القدمين في 8 ثوان ومن القدمين إلى الدماغ في 8 ثوان. وثبت أن الصلاة علاج للدوالي وأمراض الساقين، وأنها تزن ضربات القلب، وأنها كما قال النبي ويكفي مطرده للداء عن الجسد، وما أنزل موقن حاجته بالله من باب الصلاة والاتصال بالله إلا قضيت. عاشرا، رتب الله على أدائها والمحافظة عليها الفردوس الأعلى وكفى به فضلا. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحادي عشر، رتب على المحافظة على صلاتي العصر والفجر أن يمتع المحافظ عليهما بلذة النظر إلى وجهه تعالى، لأن ملائكة الليل وملائكة النهار تنزلان فيهما، فتصعد ملائكة النهار في العصر بما عملنا في اليوم، وتصعد ملائكة الليل بالفجر بما عملنا في الليل. الثاني عشر، أن من تخلف عن صلاة واحدة كان عنده شعبة من النفاق، فإن زاد في التخلف زاد عنده معيار النفاق، وهو أشد من خطر طائرة أو سيارة أو قطار أو سفينة أشار مؤشرها للخطر أو الهبوط أو الحادث المروع أو الغرق. الثالث عشر، أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب، مع أنه لو قيل لواحد منهم إن مليون ريالا سيوزع على كل مصل في صلاة الفجر أو في أي صلاة لما تخلف ولو حبوا. والظاهر أنه إذا أسدل الليل ظلامة تخلف المنافقون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الرسول والصحابة لا يرونهم، ولا مصابيح ذلك الزمان إلا مصابيح القلوب والإيمان، فيتخلفون لأن الظلام قد غطاهم فكشفهم الله، وقال: في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وقال: ظلمات بعضها فوق بعض، وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفي صحيح مسلم: الصلاة نور والصبر ضياء. وتعجب منهم كم يحرصون على مصابيح البيوت ونور البيوت وضياء البيوت، وينسون نورها الحسي، وينسون نورها المعنوي، وينسون ضياءها المعنوي. الصلاة نور والصبر ضياء. الرابع عشر، أن عقوبة تارك الصلاة أشد عقوبة، وردت في القرآن والسنة، بل توعد الله الساهين عن صلاتهم بويل، وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا يصليها إلا بعد أن يخرج الوقت، فكيف بعقوبة التاركين لها؟ بل توعد من اتبعوا الشهوات وضيعوا الصلوات بغي، وهو واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، فيه الحيات والعقارب كالبغال، قد حشيت سما لقرص متبعي الشهوات ومؤثريها على الصلوات. بل أخبر سبحانه أن أول صفة لأهل سقر: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، ما سلككم في سقر، قالوا: لم نك من المصلين. الخامسة عشرة، أن شعارهم يوم القيامة: آيسون من رحمة الله. السادسة عشرة، تارك الصلاة ملعون، لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر بمقابر المسلمين، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يحمل على الأكتاف، بل يحمل بالأيدي فقط، ولا يزوج بمسلمة، ولا يرث ولا يورث ولا يزار إذا مرض إلا للنصيحة، ولا يدخل حدود مكة، لأنه كافر حرام عليه أن يدخل حدودها. وتعجب من أناس يآكلونهم ويشاربونهم، وهذا أساس البلاء الذي حل ببني إسرائيل. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. كان الواحد منهم يلقى العاصي فيقول له اتق الله ودع ما تصنع، ثم يأتي في الصباح وهو لم ينتهي، فلا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وأكيله وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. والبعض يمر على تارك الصلاة بجوار المساجد فيسكت ولا يأمرهم ليبرئ ذمته أمام الله، ولا ينهاهم ليكون له عذرا عند الله، والساكت عن الحق شيطان أخرس. قال تعالى في من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ونجى الله شخصا في زلزال أندونيسيا، فلما سئل بعد أن أخذ الزلزال يطحن في الناس طحنا، ثم سئل عن سبب نجاته أخبر أنه كان يوزع نشرة في الصلاة والوضوء يوم أن نزل الزلزال، فنجاه الله ونجى من دخلوا المسجد. وأرى الله الناس آية بأن من دخل المسجد وصلى أمن من زلزال القلب والأرض. وبعضهم يجلس يتكلم ويلغو ويسولف حتى لربما فوت ركعة، بل بعضهم يؤذي المصلين بأغانيه، فيا ويله من أذى جهنم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. 17 أوردا بعض الناس حديثا وتداولوه بهواتفهم ورسائلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تهاون بالصلاة عاقبه الله 15 عقوبة. وهذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما موعظة لواحد من علماء المسلمين، وإنما موعظة عظيمة مفيدة بليغة لواحد من علماء المسلمين يشرح فيها من الآيات والأحاديث. قال في موعظته من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى 5 كرامات يرفع عنه ضيق العيش. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثانيا يرفع عنه عذاب القبر. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ثبته الله في القبر وهو أول منزل من منازل الآخرة لم يعذبه. ثالثا يعطيه كتابه بيمينه. رابعا يمر على الصراط كالبرق الخاطف. خامسا يدخل الجنة بغير حساب. قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلى أن قال في موعظته ومن تهاون بالصلوات عاقبه الله 15 عقوبة. الأولى ينزع من عمره البركة، ثانيا تمحى سيم الصالحين من وجهه، ثالثا كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه، رابعا لا يرفع له دعاء إلى السماء ولا عمل، خامسا ليس له حظ في دعاء الصالحين، سادسا يموت دليلا، سابعا يموت جائعا، ثامنا يموت عطشانا ولو سقي ببحار الدنيا ما روي من عطشه، لأن في النفس جوع وعطش لا يشبعه ولا يرويه إلا طعم الإيمان وذوق الصلاة وحلاوة المناجاة. تاسعا يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، بل يضيق صدره سبحانه في الحياة قبل الموت قبل ضيق القبر، لأن في الصدر ضيق لا يوسعه إلا الإسلام والصلاة. عاشرا يوقد الله عليه قبره نارا يتقلب فيها ويكون عليه حفرة من حفر النار، الحادية عشرة يسلط عليه في قبره ثعبانا اسمه الشجاع الأقرع عيناه من نار يكلم الميت ويقول أنا الشجاع الأقرع صوته عليه مثل الرعد القاصف يقول أمرني ربي أن أعذبك على تضييع صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وأعذبك على تضييع صلاة الظهر إلى العصر وأعذبك على تضييع صلاة العصر إلى المغرب وأعذبك على تضييع صلاة المغرب إلى العشاء وأعذبك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح وأعذبك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح فلا يزال معذبا في قبره إلى يوم القيامة. الثانية عشرة شدة الحساب. الثالثة عشرة سخط الرب. الرابعة عشرة يأتي يوم القيامة مكتوب على وجهه يا مضيع حق الله يا مخصوصا بغضب الله كما ضيعت في الدنيا حق الله فآيس اليوم من رحمة الله. الخامسة عشرة دخول النار والعياذ بالله. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى فلعنة الله على الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أبعد هذا الوعيد نتأخر أو نتردد في قيامنا بحملة علمية على أناس حل بالأمة بشؤم تركهم أو تضييعهم أو تأخيرهم أو نومهم عن الصلوات وتخلفهم عن الجمع والجماعات أشد البليات وأشد العقوبات حتى أصبحت الأمة تخاف من دجاجة تأكلهم بإنفلونزا الطيور قبل أن يأكلوها وتذبحهم قبل أن يذبحوها حتى فشى في دول كثيرة طواعين وبلايا لم تكن في الذين مضوا مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ومن المعلوم كما بدأنا الكلام في أول الخطبة أن للصلاة معيار أعظم في دقته من معيار الذهب وأن أمة يفشو فيها المنكر وتظهر فيها الفاحشة حتى يعلنوا بها في فضائيات وحاسبات وجوالات ووسائط أمة مضيعة للصلوات متخلفة عن الجمع والجماعات بل مضيعة لإقامة الصلوات كما أمر الله. ومستحيل أن يقيم عبد أو أمة الصلاة ثم يقدر أن يعصي الله كلا ثم كلا فضلا عن أن يقع في منكر أو فاحشة تغضب الله. عباد الله فشى الانتحار يوم أن ضيعوا الصلاة فشى الزنا يوم أن ضيعوا الصلاة فشى الربا يوم أن ضيعوا الصلاة فشى الكذب فشت الغيبة والنميمة وظهر الفساد في البر والبحر يوم أن ضيعوا الصلاة وما من قوم يفشو فيهم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. عباد الله نشفت قرية في عهد عيسى بن مريم وتحطمت وغارت مياهها ونزعت بركتها وتحطمت أشجارها وفقد ثمرها فجأر عيسى بن مريم بالدعاء إلى الله فأخبره خبر القرية وأن ما نزل بها بشؤم قاطع للصلاة مر بها وغسل يده الملعونة التي لم تسجد لله سبحانه الذي خلقها وأجرى دمها في أوردتها وأصابعها وشرب من مائها فتحطمت بشؤمه وبشؤم مد يده إليها فكيف بقطاع قطعوا صلتهم بالله واتصلوا بالشياطين وهاتفوهم عبر هوائيات وفضائيات وجوالات حتى أصبح حرب الهواء والخمرة والدغدغة والأغنية أشد من حرب اليهود والنصارى في فلسطين والعراق وغيرها حتى اعتدى فجره عققه خونه على آبائهم وأمهاتهم بل حصلت قضايا تعج منها الأرض من اعتداء مخمورين وحشاشين لا يصلون على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ومحارمهم، فحسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. وبعد، عباد الله، اعلموا أن الصلاة صلة بينكم وبين الله، الله الذي يحرك طرف أعينكم، الله الذي لا غنى لكم عنه طرفة عين، ومواعيدها بالثانية والدقيقة، حتى إن الصائم ليرفع التمرة إلى فيه فلا يقدر أن يضعها في فمه، فلا يقدر أن يضعها في فم خلقه الله، وقال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، حتى يسمع المؤذن معلنا دخول صلاة المغرب: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، لو حقق الناس التكبير ما فشى في الأرض معصية. لو أخلف شخص موعده مع رئيس وقد حدد له موعدا وقال الساعة 12 والنصف أو الساعة 1:30 وأنت متواجد في بيتي، ثم تخلف، كيف يكون حاله؟ ثم وعده مرة ثانية فتخلف، ثم وعده مرة ثالثة فتخلف، ثم وعده مرة رابعة فتخلف، ثم وعده مرة خامسة فتخلف، فكيف بأناس تخلفوا عن الصلوات الخمس في بيت وقصر رب العالمين؟ ليس والله كقصور الدنيا، بل الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا هذا القصر المسجد وذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما في قصر هو أحب البقاع إلى الله. إن إبليس تخلف عن سجدة واحدة أمره الله بها فلعن وطرد وأبلس من البلس وعدم الراحة والسكينة والاطمئنان. كيف يا عباد الله لو قال ملك من ملوك الدنيا لشخص: احضر في قصري في الساعة الفلانية بالثانية والدقيقة، ثم لم يحضر أو حضر في مكان غير القصر الذي حدد له، ثم دعاه الثانية، ثم دعاه الثالثة، ثم دعاه الرابعة، ثم دعاه الخامسة فلم يحضر، فكيف بأناس يدعوهم الله ملك الملوك يدعوهم 15 صوتا وفي الفجر 17 صوتا يدعوهم الله الذي يحرك نبض قلوبهم ويحرك نبض قلوب الملوك، يدعوهم الله الذي يجري أنفاسهم وأرواحهم وأرواح وأنفاس الملوك، يدعوهم الله الذي الملوك والأغنياء فقراء إليه في كل نبضة وفي كل نفس وفي كل طرفة عين يحركها، يدعوهم الله تعالى إلى قصره ثم يتخلفون ويدعون إلى قصر بشر فيهرولون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له قصرا في الجنة. يدعوهم إلى قصره وبيته في هذه الدنيا المسجد فيتخلفوا ويقول: نصلي في قصورنا وبيوتاتنا. يدعوهم إلى بيته فيأبوا إلا بيوتهم. يدعوهم إلى قصره وأحب البقاء إليه فيأبون إلا قصورهم التي تجري من تحتها المجاري أكرمكم الله والمسجد والملائكة، وينسون قصور ربهم التي تجري من تحتها الأنهار، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، عسل مصفى ثم ماء ثم أنهار من الألبان، وطعامهم ما تشتهي نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان، أنهارها تمشي بدون حواجز ولا تختلط، كما يجري ريقك حلو ويجري ماء عينيك مالح، وكما يجري ماء وجهك دما أحمر وماء أنفك لزجا، ولا يختلط نهر بنهر، فسبحان مجري الدماء والماء، وسبحان من أعد الجنان تجري من تحتها الأنهار، وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عباد الله، المسألة 18: إذا كان النبي أمر أمته أن يأمروا الصغار إذا بلغوا 7 سنين بالصلاة، وأن يضربوهم عليها لعشر، فكيف بمن بلغوا ووضع عليهم القلم وكلفوا بالتكاليف ولم يصلوا؟ رحم الله الأئمة مالك والشافعي وأحمد، قالوا: تارك الصلاة يقتل ضربا بالسيف في رقبته. وقال الإمام أبو حنيفة: يسجن ويبقى مسجونا إلا أن يصلي أو يموت في سجنه. 19 الذي لم يبلغ يضرب بالعصا، والذي بلغ يضرب بالسيف. بل كان بعض أصحاب الشافعي يستدل بحديث واضربوهم عليها لعشر بتغليظ عقوبة من تركها بعد العشر، ويقولون إذا بلغ ولم يصلي وجب قتله. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لاستتابة تاركي وقطاع الصلاة الذين قطعوا اتصالهم بالله، فساء عملهم وعم شرهم واستشرى شرهم وترويجهم وفسادهم، وعمت وطمت منكراتهم وفواحشهم حتى اكشعرت الأرض منهم وأظلمت الأجواء وبكى الكرام الكاتبون من أعمالهم الخبيثة. فمن تاب قبلت توبته، ومن أصر قطعت بالسيف عنقه. 20 خطر داهم البلاد من بعض عمال يتخلفون عن الصلوات، بل ويزداد الخطر إذا صار بعض كفلائهم يمنعونهم من الصلاة بالمسجد، فيا ويلهم ويا للخطر من عواقب منعهم. وكان الواجب عليهم أن يشترطوا عليهم الصلاة بالمسجد ولا يشغلهم عن الصلاة شاغل، فيا من يمنع عماله من الصلاة بالمسجد. احذر، لا يمنعك الله العافية، احذر عقوبة الله لا يشل لسانك، احذر استدراجه لا يمحقك ولا يقتلك ويقطع بحديد سيارتك رقبتك، لا يقطع يديك ورجليك من خلاف بسبب منعك عباد الله من الاتصال بربهم في بيته، لا تمنعهم من بيته فيمنعك من بيتك أنت، حتى لربما حملت إلى المستشفى ثم إلى المقبرة دون أن تمر ببيتك. تذكر قول الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. 21 حذرك الله أن يلهيك المال أو الولد عن أداء الصلوات الخمس والجمع بالمسجد، فالحذر الحذر أن يشغلك عن الصلاة شاغل. بل من تخلف عن 3 جمع طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. 22 البعض من الناس يشغله صراف يصف عنده وغفل عن المسجد والجماعة، جماعة المسلمين، أهذا جزاء وشكر من يحرك يديك وطرف عينيك؟ هذا منكر خطير. احذر يا من شغله الصراف عن صلاة الجماعة بالمسجد، احذر عقوبة الله ونزع بركته من راتبك. فعمل يشغلك عن صلاتك بالمسجد عمل لا بركة فيه. 23 بلي المجتمع ببعض أصحاب محلات يندسون بها خوفا من أنظار الهيئة والبشر. الله أكبر، أنسيتم نظر الله رب الهيئة ورب البشر؟ أنسيتم من يحرك طرف أعينكم؟ أنسيتم أفضاله وأنعامه؟ أنسيتم رقابته وهو يحرك طرف أعينكم؟ فاتقوا الله، فأعظم عقوبة أن يحرمكم لذة مناجاته، وأقل عقوبة أن يبتليكم بخدمة البطالين، وأوسط عقوبة أن يجعل صدوركم أضيق من سم الخياط. فاحذروا عقوبات، واحذروا لا تنزل بكم عقوبات لا مرد لها من الله. احذروا لا يقطع أيديكم التي أغلقت الأبواب واختفت عن البشر ونسيت رب البشر. احذروا لا يقطع أرجلا مشت في الاختفاء من الناس ونسيت رب الناس. تذكروا عظمته وهو يحرك أيديكم وأصابعكم وأرجلكم. 24 ظاهرة خطيرة من شباب يسهرون على مباحات، ثم يعوقهم ذلك السهر المباح عن الوتر، عن القيام والوتر وأدهى من ذلك وأمر، يعوقهم عن صلاة الفجر، فيبول الشيطان في آذانهم. وبول الشيطان أكرمكم الله والمسجد والملائكة بخارا، أترضى بسهرك المباح أن يجعل إبليس اللعين رأسك؟ أكرمك الله حماما، رأس لو تعطى ملايين الدنيا فيه ما قبلت، وتعطيه إبليس بصفقة خاسرة؟ تعطيه إبليس بنومك عن صلاة الوتر والفجر، وتنسى صلاتك ووترك وصلاة الفجر التي إن صليتها بالمسجد فأنت في ذمة الله. تذكر قصة الشامان يوم أن غرقت عبارة السلام، كيف سلم من الحريق ونجاه الله من الغرق يوم أن صلى الفجر مع الجماعة وحافظ على الصلوات الخمس بالمسجد واهتم بالدعوة والنصيحة، وكان سيذهب لمصر لكفالة أرامل وأيتاما هناك، كما قال لي بلسانه، بل لما كتب لي رقمه قال: وهذا القلم الذي كان معي بالبحر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من حفظ الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 25 بلية وطامة ومصيبة أن بعض الشباب أصيبوا في دينهم والعياذ بالله، فسهروا على الحرام من دخان وأغان ووسائط شيطان وصور ورفقة سوء وشيطان، ثم قرب الفجر ينامون لا قياما ولا وترا ولا صلاة بالمسجد، فبال الشيطان وبيض وفرخ حتى لربما حولهم ومسخهم معه شياطين بشر بعد أن تبول في آذانهم وجعلها حمامات، بل لربما حولها إفرنجية في قصته، في جواله، في سيارته، في لبسه. فالخطر عليهم من بول إبليس أخطر من أي خطر، فأسعفوهم أنقذكم الله. فلو حصل على واحد منهم حادث لأنقذناهم وأسعفناهم. قال تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بلغوهم هذه الخطبة معذرة إلى الله، ولعلهم يتقون ويتصلون به بعد أن قطعهم الشيطان عن الله. حتى لو سألت بعضهم عن أركان وشروط الصلاة ما عدها لك ولا عرفها، بل حتى واجبات الوضوء لا يعرفها، بل شروط الصلاة يجهلها، ولو سألته عن مغن أو لاعب لعرفه مباشرة. نسأل الله العافية والسلامة. 26 بلي المجتمع ببعض السائقين يسمع الأذان، يسمع الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: مشوار مشوار، أما تخشى عقوبة الله؟ أما تخشى أن يصيبك بحادث فلا تستطيع أن تصلي ولا بربك تتصل؟ أما ذكرت قول الله: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون؟ أما تخشى عقوبة الله أن يصيبك بحادث أنت ومن قطعتهم عن الصلاة والاتصال بالله، فإذا بالسيارة تتكسر، وإذا بالقزاز في وجهك وفي عينيك التي يحركهم الله ولو لم يخلق الأعين ما سارت سيارة؟ أهكذا شكرة على نعمة العين أن سرت تقود السيارة بها وقت الصلاة؟ 27 بلي المجتمع ببعض الناس لا يزور المرضى إلا في وقت الصلاة، ثم يجلس عند رأس المريض حتى يفوت على نفسه وعلى المريض الصلاة، فبدلا من أن يصلي الله عليه ويصلي عليه 70,000 ملك يوم أن زار مريضا، فإذا به قد حرم نفسه الخير ودعوة المسلمين، وقام على شعبة من شعب النفاق. ولو أن الراتب أو الكهرباء أو الماء سيقطع عنه لو زار في تلك الساعة، لما زار إلا في وقت يأمن فيه على راتبه ونوره ومائه. 28 بلي المجتمع ببعض الناس يفوتون الصلاة بالمسجد بانشغالهم بالطهي وقت الصلاة في مناسبة الزواج أو المطاعم أو الفنادق والضيف، وإذا كان الله حرم عليك الانشغال بالمال والأولاد وقت الصلاة وقال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فكيف بمن ينشغل بما هو أقل من المال والأولاد ووليمة وزواج يؤسس على التخلف عن جماعة المسلمين بالمسجد؟ على شفا جرف انهار يوشك أن ينهار، فيا من ضيع صلاته من أجل طبخ ونفخ، أما تذكر عظمة الله؟ أما تذكر عقوبة الله؟ 29 البعض من الناس يدعو ويعزم ويكرم ضيوفه ثم يخرب الشيطان عليه الأجر فيحضر الطعام وقت الصلاة، فلا هو بالذي قدمه ولا هو بالذي أخره، فيوقع نفسه وضيوفه في التخلف عن الصلاة بالمسجد، ولربما كانت صلاة العصر أو العشاء. فأما العصر فاسمعوا قول الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر، أي خسر أهله وماله. متفق على صحته. ولو قيل لواحد منهم: ترى لو تقطع الناس عن صلاتهم واتصالهم بعزيمتك لقطعنا واحدا من أولادك من رأسه إلى رجليه إربا إربا، أو لقطعنا وحرقنا عليك 10,000 ريال لو حرمت الضيوف من صلاة العصر أو العشاء في المسجد، لو تخلفوا عن الصلاة بسبب عشائك قدم عشاء ضيوفك أو أخره بعد العشاء. أما أن تقطعهم عن غذاء أرواحهم ليملأوا بطونهم، فأول ما ينتن من الميت بطنه، ونوره في القبر صلاته. صلاة العشاء لو يعلم الناس ما فيها لمشوا حبوا. فاتق ربك يا من يقطع ضيوفه عن المسجد بيت ربه ليبقوا في بيته، بل بعضهم يفتي الناس ويفتي الضيوف ويقول: الله غفور رحيم، نصلي في المجلس. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله ما يتبين فيها تهوي به في النار 70 خريفا، ولربما قال كلمة من سخط الله كتب الله له بها سخطه. الله تعالى يوجب الصلاة في بيته، وأنت تقول: صلوا في بيتي، ودعاهم سبحانه إلى بيته، وأنت تقول: صلوا في بيتي ودعوا بيت الله. إذن فما الحكمة من بناء المساجد؟ ما الحكمة في الأذان؟ قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فراقب من يقلب عينيك وقلبك. 30، البعض من الأمهات والبعض من الزوجات ترى زوجها وترى أولادها يصلون في البيت وكأن ذلك المنكر شيء عادي. سبحان الله، النفاق شيء عادي أم خطر جسيم وبلاء ومرض مستطير؟ لو كان زوجها أو أولادها مرضى كم تهتم وكم تغتم، خصوصا إذا كان المرض خطيرا. إذن فخطر التخلف عن المسجد أشد من مرض السرطان وأشد من أي مرض عضوي. لقد هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريقهم بالنار كما في الحديث المتفق على صحته. إن شأن الصلاة عظيم، حتى من عظمها عند الله أنه أسري بالنبي من المسجد إلى المسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى الله ليكلمه الله مباشرة بدون ترجمان، ليفرض عليه وعلى أمته الصلاة والاتصال. 31، اسمعوا وأختم بهذا الحديث واحفظوه حفظكم الله وعوه رعاكم الله. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات 5 حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولا الضالين لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا في صحيح مسلم، وفي غيره حتى يجيء المسجد لأجل صلاة الجماعة التي قال الله عنها: حافظوا على الصلوات وقال واركعوا مع الراكعين. قال بعض السلف: ما فوت عبد صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه حرمه الله دخول المسجد. وتعجب من أحدهم لو طرد من بيت ملك أو منع من بيت مسؤول لا أحس بالعقوبة، ويحرم من دخول بيت الله بذنبه فلا يحس بالعقوبة. والحقيقة أنه اليقين الذي إذا حرمه العبد حرم الوصول. اللهم اجعل الصلاة قرة لأعيننا، وانشراحا لصدورنا، وذهابا لهمومنا، وزوالا لغمومنا. اللهم ذكر المسلمين المسجد وحلاوته وطعمه. اللهم ذكرهم الإقبال عليك والصلاة والاتصال. اللهم اجعلهم في المسجد أهنأوا من السمكة في الماء. اللهم اجعلهم يطمئنون في صلاتهم ويخشعون في اتصالهم. اللهم جنبهم النفاق، اللهم جنبهم النفاق، وجنبهم حالة الطائر في القفص. اللهم اجعلهم يا ربنا يسبحون ويسيحون بأرواحهم. واذكرنا جميعا في من عندك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا من أهل الصلاة والاتصال، واجعل الصلاة قرة لأعيننا، وانشراحا لصدورنا، وذهابا لهمومنا، وزوالا لغمومنا، ومطردة للداء والبلاء والأمراض والهموم عن أبداننا وقلوبنا وصدورنا وعقولنا وأسرنا والمؤمنين والمؤمنات. يا فاطر الأرض والسماوات، اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة، ومن المحافظين على الجمع والجماعات، ومن المبكرين إليها يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم يا من يصلي على أهل الصلوات، اللهم يا من جعل المصلي في صلاة ما دام في مصلاه وجعل الملائكة تدعو له وتستغفر له، اللهم اجعلنا من أسبق السابقين، ومن أقرب من تقربوا إليه، ومن أوجه من توجهوا إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ووالدي والديهم وأهلنا والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا. اللهم اهد الشباب وردهم إلى المسجد ردا جميلا. اللهم ردهم بعد أن أسرهم الشيطان بجوالاته وهواتفه وحبوبه وعفيونه وخمرته ومكهاه. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسر الهوى من أعناقهم. اللهم ردهم إليك يا رب العالمين، ردهم من عذاب الهوى وعذاب الجوالات وعذاب السهر والمسجلات. ردهم إليك يا فاطر الأرض والسماوات، ردهم إلى جنة المسجد، ردهم إلى جنة القرآن والسنة، وأنقذهم من حفر النار، أنقذهم من حفر المسكرات والمخدرات والمقاهي والحاسبات والجوالات ووسائط الشر والشيطان يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، واجعلهم قرة لأعيننا وأعين آبائهم وأمهاتهم ومجتمعهم ومسؤوليهم يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم رد الشباب، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، وأصلح الرجال والنساء والخاصة والعامة يا فاطر الأرض والسماوات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا مجيب الدعوات ويا مقيل العثرات. يا ربنا أسألك لمن سيبلغ هذه الخطبة بواسطة شريطها وتسجيلها، أسألك اللهم أن تجري ثوابه كما أجريت أنفاسه. اللهم ادفع عنه بتسجيل هذا الشريط ونسخ هذا الشريط وتوزيع هذا الشريط. اللهم ادفع عنهم بذلك ميتة السوء ومصارع السوء. اللهم ومن سيستمع لهذا الشريط وهذه الخطبة، اللهم افتح على قلبه، اللهم علق قلبه بك، اللهم علق قلبه بك، اللهم اجعله يتوب مباشرة قبل أن يهجم عليه الموت، قبل أن يصاب بذنبه يا رب العالمين. اللهم أنقذهم، اللهم أنقذهم، اللهم أنقذهم يا منقذ الغرقى، ويا من حفظ يونس في ظلمات البحر والحوت والليل، يا من نجاه وقال فلولا أنه كان من المسبحين. اجعلنا جميعا نقول لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من يستحي من الأيدي إذا رفعت إليه أن يردها صفرا، يا غوث المستغيثين ويا أمان الخائفين، نحمدك ونشكرك ونعظمك ونمجدك على نعمة إنزال الغيث، فنسألك كما أغثت بلادنا أن تغيث قلوبنا. اللهم أغث قلوبنا، اللهم أغث قلوبنا، اللهم كما أغثت بلادنا فأغث قلوبنا. اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالغيث الهني والمدرار، وبارك في مدنا وصاعنا وبترولنا ومائنا وميزانية بلادنا وإيماننا وأمننا وسكينتنا وطمأنينتنا. اللهم اجعل الصلاة سكنا لقلوبنا، سكنا لأرواحنا، سكنا لعقولنا، سكنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نهتم بسكن الصلاة أعظم من اهتمامنا بسكن الأبدان. أصلح سكن قلوبنا وأرواحنا وسكن أبداننا، واجعلنا في طاعتك يا ربنا يا سميع الدعاء. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا من يحرك نبض قلوبنا، ويا من يحرك طرف أعيننا، ويا من أجرى ويجري أنفاسنا. يا ربنا يا من لا غنى لنا عنه طرفة عين، يا ربنا يا ربنا ارحم فقرنا إليك في كل طرف، في كل طرفة عين تحركها، وارحم فقرنا إليك في كل نبضة قلب وفي كل نفس تجريه. من لنا إلا أنت في كل نفس، من لنا إلا أنت، من لنا إلا أنت، من لأهلنا وأسرنا إلا أنت، من لمرضانا، من لأحيائنا وأمواتنا إلا أنت، من للشباب إلا أنت، من للفتيات إلا أنت، من لنا في كل نفس وفي كل طرفة وفي كل نبضة قلب إلا أنت. يا غوث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويا من يستحي من الأيدي إذا رفعت إليه أن يردها صفرا. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أقربك، يا من يستحي من أيدي خلقها وعلقها وبسط أكفها ونصب أصابعها أن يردها صفرا. يا غوث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا وللمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها عموما، وللمسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان. يا ربنا أصلح لنا جميعا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. يا من يحرك طرف عيننا ونبض قلوبنا، ويا قرة أعيننا، ويا ربنا ويا مولانا، يا ذا الجلال والإكرام، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم واختم لنا بخاتمة الحسنى والسعادة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا الفانية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله الجنة على الإنصات وحسن الاستماع، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. اذكروا من يذكركم الآن على عرشه على رغم أنف إبليس وحزبه. اذكروا الله جل جلاله واطمئنوا بذكره. احذروا عباد الله من تقريص إبليس للناس في المساجد، حتى أصبح الواحد منهم لا يقر في المسجد ولا يطمئن إلا مع الجوال، وفي المقاهي وفي الشوارع لربما مكث الساعات، وفي المسجد تجد كأنه الطائر في القفص. اذكروا الله زادكم الله طمأنينة، اذكروا الله زادكم الله سكينة، اذكروا الله زادكم الله راحة، وجعل الصلاة راحة لكم ولقلوبكم وأسركم. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. اذكروه ذكر الصادقين، اذكروه كما ذكره يوسف الأمين عليه السلام يوم أن أغلقت الأبواب فلم يقدر أن يزني بعينين يحرك الله طرفهما، ولا بأذنين شقهما، ولم يقدر أن يسمع غزلها، ولم يقدر أن يمد يده إليها، ولا أن يمشي خطوة من خطوات إبليس إليها. لو مسها لمس قلبه، لو مسها لالتمس قلبه، وطمست بصيرته وذهبت سكينته. فعليه السلام يوم أن راقب السلام فسلمه، عليه السلام يوم أن راقب الله فلم يطمس بصيرته ولا سكينته ولا طمأنينته. اذكروا الله كما ذكره النبي والصحابة فلم يعصوه. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم. وتذكروا حال يوسف لما منع عينه وأذنه ويده ورجله من الحرام، كيف طمأنه الله وسلم عليه إلى يوم قيام الأشهاد. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم. اذكروه واشكروه على نعمة المسجد والاتصال، اشكروه أن أذن لكم أن تتصلوا به وتبثوا حوائجكم، فأقرب ما تكونون منه إذا دخلتم بيوته وسجدتم فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم واتصالكم به، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. جميع الحقوق محفوظة. ختاما، تودعكم مؤسسة الغرباء في الإنتاج الإعلامي والتوزيع، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. للتواصل هاتف جوال 05-000-79-335 056-06-04-173 05-41-99-64-04 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريبا التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مراحل أنفاس تتنفسها أنفس لها أجل ووقت محدد، لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. وتموت النفس وتضيع الفرصة على من؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويا ليت أن الأمر يقف عند الموت، بل هناك مراحل وليس القبر، ولكن هناك بشرى لمن يفتح له باب من الجنة ويلبسوه من الجنة ويأتيه من روحها وطيبها. أما ذاك الكافر فينقلب عليه قبره يلبسوه من النار، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. يقومون بعد النفخة الثانية الناس، كل الناس من قبورهم للحساب. الناس كالفراش المسدود، والجبال كالعهن المنفوش. الشمس كورت والنجوم انكدرت، الجبال سيرت، العشار عطلت. وإذا نصب الصراط على متن جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يهوي الحجر فلا يصل إلى قعرها ونهايتها إلا بعد 70 خريفا. الهاوية تجمعهم والزبانية تقمعهم، في مضايقها يقاسون وفي دركاتها يتحطمون. هذه والله أنباء حق عن جهنم. هناك في الجنة يجتمع ويجمع ويجتمع شمل الأسرة من أزواج وذريات. أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله يا أهل الجنة هذا يوم المزيد. ثم يكشف الرب الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من النور ما يغشاهم، نعيم الجنة لا يقدره أحد من البشر. الغرباء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مراحل لفضيلة الشيخ عبد الحميد الهلجي. قريبا التسجيلات الإسلامية. الباب المفتوح لفضيلة الشيخ الدكتور سعد الحجي. الباب المفتوح. إياك والتسويب، سوف احذرها بالتوبة، بل ينبغي أن تعجل بتوبة. الباب المفتوح. الذنوب أيها الإخوة أفسدت المنازل، أفسدت البيوت، حتى أصبحت هذه الذنوب في البيوت معاول هدم. هدمت الإيمان، هدمت الحياة، هدمت الأخلاق، هدمت الزوجات، هدمت الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الباب المفتوح. وقريبا في التسجيلات الإسلامية. الله لا إله إلا هو الحي. الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. تلاوة مباركة لسورة آل عمران بصوت القارئ عبد الحليم البورمي. الآن في الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه الله جل جلاله خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب. جل جلاله علي في جلوه قريب في علوه. إنه الله جل جلاله جل إذا انطلقت السفينة بعيدا في البحر الندي وهبت الزوابع وتسابقت الرياح وأبرق البرق وأرعج الرعد وكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولعبت الأمواج بالسفينة وبلغت القلوب المنازل وأشرفت على الغرق وترقص الموج بالركاب. يا عدو يا الله يا الله يا الله يا الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إنه الله جل جلاله جل جل تحترب الجليل في بطن أمه وعسرت ولادته وصعبت وفادته وأوشكت الأم على الهلاك لجأت إلى منفس الحروب ونادت يا الله يا الله يا الله يا الله. فأزال الله همها وزال أنينها وخرج جنينها. إنه الله جل جلاله. من الذي أنجاك؟ الله. من الذي فرج كربتك؟ الله. من الذي أسبغ عليك نعمك؟ الله. من الذي جبر مصابك؟ الله. هو الله بارئ الخلق. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا ذكر الله فإذا الغنى والبقاء. إذا ذكر الله فإذا القوة والنصر. إذا ذكر الله فإذا العز والقدرة والحكمة. إنه الله جل جلاله. كم مرة سألت فأعطاك وكم مرة طلبت فحباك وكم مرة عثرت فأقالك وكم مرة أعسرت فيسر عليك وكم مرة دعوته فأجابك. إنه الله إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكر وعظم الحق وضاقت السبل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. حل بإنسان قبل أيام قربة وحلت به شدة ووقعت الرصاصة في أنفه فدخلت إلى مخه واستقرت في المخيخ وفي قاعدة المخ وفي قاعدة الأعصاب. أصيب بالجنون أو الموت قرر الأطباء إصابته بالشلل. ولكن القصة لم تنتهي. مؤسسة الغرباء الغرباء الغرباء الغرباء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إنه الله جل جلاله. إنه الله جل جلاله. لفضيلة الشيخ أحمد الحواش.